للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها في التعريف قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طيب ثم صر رحمة فاصدف ثاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها في التعريف، معناها على ال عندها حالتين سابق الأحرف الهجائية، عندها حالتين سابق الأحرف الهجائية، الحالة الأولى هي الإظهار والحالة الثانية هي الإدغام. حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها في التعريف، الحالة الأولى هي الإظهار. قلنا له متى نظهرها؟ أين تنظهرها؟ قال لنا قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيبه، معناها ليل هنا ال وراها 14 حرف اللي هنا ذكروا حالة، هذا فيها شيء قالوا الإظهار، معناها تقول ال هون قمرية، ال تنقرا زاد وعد فيها فوقها جزمة ال قمرية. ذيك الأحرف ال 14 بادئ من عند قوله ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف الهمزة مثلا كيف ال أرضي، يبغي الباب الباي مثلا كيف الباب، الغين كيف الغيب، الحاء كيف الحج، الجيم كيف الجارية، حجك، الكاف كيف الكافية، الكوثر، ياسر معظم. المهم لين يجينا حرف من هذه الحروف اللي من عند قوله ابغي حجك وخف عقيمه، لين يجينا وراء ال هون تسمى قمرية من قالها مظهرة. قال رحمه الله: ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، معناها الحكم الثاني من أحكام اللام شين قالوا الإدغام. الإدغام معناها تكون ال شمسية من ما تنقرأ، تكتب غير ما تنقرأ، ونفس الشيء عد وراها 14 حرف يقولون حالا قالها ال شمسية ولا تكتبوا ولا تقرأوا. ثانيهما إدغامها هذه هي اللام في 14 أيضا معناها في 14 ورمزها فعي من أحفظ شن هي طب ثم صيل رحمن تفوز ضيف ذا نعم، طب نقبض لا الطاي وحده، ثم نقبض لا الثاي، صيل نقبض الصاد، رحمن نقبض الراي وحده، تفوز نقبض التاي وحده، ضيف نقبض الضاد وحده، ذا نقبض ذا وحده، نعم نقبض النون وحدها، دع نقبض الدال وحده، سوء ظن سوء نقبض السين وحدها، ظن نقبض الضاي وحده، زر نقبض الزاي وحده، شريفا نقبض الشين وحدها، للكرم نقبض اللام وحده. هذه 14 حرف لين تجي وراها اللام، لين تجي ورا اللام قالها الشمسية ولا تنقرأ. الطاي مثل الطامة، الثاي كيف الثواب، صاد كيف الصاخة، الراي كيف الرحمة، تاي كيف التواب، الضاد كيف الضيف، الذال كيف ذاكرين الله، النون كيف وللنعمة نعمة النون، الدال كيف الداعي، السوء السين كيف السوء، الضاي كيف الظانين، الزاي كيف الشين كيف الشاكرين مثلا اللام واللام، معنى هذه الأحرف قال أحرف الإدغام. ثم قال رحمه الله: واللام الأولى سميها قمرية، اللام الأولى اللي وراها 14 حرف قالها قمرية، واللام الثانية قالها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا وارتقى، ولام الفعل ما تدغم، لام الفعل لا تدغم، كيف قل نعم وقلنا والتقى لا بد من تظهر هذه يوم التقى، ما يسم فعل ماضي لأن ال اللي فيها أصلية قال لام الفعل، هذه وجب إظهارها، هذه ما تدغم أبدا.